سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك حبيبي يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك